حصريا على موقع djkimo.com. ضربتكو دي مش موتتني، الضربة راجعة قدرة الوشوش في زمان لسه لحد دلوقتي معرفوش، بس عادي انا اتعارك مع اي حد وعور اي حد يحوش. فيكو دخلاوي عرف عالم العناكب، قلب 100 مليون محارب بتفضل في 9 كواكب، اسمي متمطر حراتي شنجي والدكان بتاعي بطو لو رابط دراعي، انا واعي من الافاعي انا بتولى روح في جيل نتشت وش خزمي فرح الف حلال علي رجلة ما كلتش منك يا من دلع كسرت نفسك لم نفسك يا ابن انا بعمل مش بفكر تجريش تجيل اعمل لي محضر بطلو جوه انا مسيطر كل ما اشوفك هتصفر سميت على الحيطه معلقه علقت في اوضتي مشنقه مجنون ضربات مطرقه مسجون ملعون يا منطقه انا عقبيه من الحداث لو منجي فكي مفترس تعمل فيها مسجون سويس همشي انت اسمرو يا دي تنكرف على منظر يا بق بس نفسي تسرف انت تمامك مني شبشب اخلع لا تزعل على نفسك هديك جررني لابو الجهه واللي يخبط التاني اول انا على الاوضه دي استولى بنص موس قطعت جسمنا يعني الاسطوره اخصامه نفسهم مكسوره البحر دوله وسلطه اولى الحاره قاسمت جهنم عمو قفازين ده المغني وباسم زور بختار مقاتل حط الياقوت منبع مخاتل لا بنخاف ولا بنستسلم محارب جاهز الكتاب اخصامي دمهم حلال بروح بسدلي في الابطال ما بخافش انا بيسيك زمان قد المدفع جهد الرشام نشانجي بسقط في التلاجة شهر شهرين كمان تلاتة سامحني لو امسك اسفل الميري ميري ما عزميني صاحبي دراع وعم جيب الدنيا مش عارف حبيبي ومش عارف عدو الجاب حطوني في زنزة انا انفراد الغوص تقنافي وتجديدات لو هتعلى انا باشا قادي يا قاضي باي حجرات هنفرق مع كل العذاب انا اللي على الظلم صار انا مسجون لكني شاعر كاتب على الحيطان حكايتي مسجل كل اللي ظلمني مش ناسي اي حد بعدي ضربتكو دي مش موتتني الضربه رجعتني اشرف هتشوفوا وش العكباوي اتمسجنوا عليا قوي انا طالع من السجن ناوي هنفذ معاكم واخلص هقوم مني عشان جدع اللي مني في رزقي طمع نفسهم يا دنيا نقع عايزين معاملة مساكين شافتكوا تلقيت جبنة نستو جيتوا على السكة لما استو جسمي لما جعجع خرصتو خبطتوا جرب بالروحين بتكبروا دي ليه هالقابة صعبوا قدامكوا وبابا دمكوا على سلاحنا بعرفكوا وانا مش مشرف افجر المكان بحال انا ساحب يلا تعال مش كل واحد قلبه شال يعرف يتعارك او يتنطط تعبان ودافع على حبيبي غدر بيا وانا في دي بنت الاصول صالت في غبتي ابن الحرام ده مش تمام طلعت من الحساسه خبرته لعبته جمله على ارضه عرفته قيمته جوا جيتو حكم على نفسه بعدها حصريا على موقع حتى برضه انا